طيب تفضل. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. اشتريت قطعة ارض ب23,000 ريال من حوالي سنة ودفعت مقدم 6,000 ريال والباقي على اقساط شهرية كل قسط 500 ريال. هل الارض الحين عليها زكاة؟ هل اشتريتها للتجارة؟ بنية البيع والتجارة. اي فيها زكاة. نعم. تقدر قيمتها كل سنة. نعم. وتزكيها. بس انا لسه ما خلصت سداد اقساطها يا شيخ. فان لم تخلص. نعم. يجب ان تسجل زكاتها وان لم تخلص قيمتها. وقيمتها تحدد ازاي يا شيخ؟ تسأل المكاتب العقارية. نعم. كم تساوي هذه الارض. نعم. اذا قالوا تساوي مثلا كذا وكذا. نعم. الزكاة. نعم.